بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 80 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى صفة الأسف، التي هي بمعنى شدة الغضب. الأسف التي هي بمعناها شدة الغضب. كيف أثبتناها لله سبحانه وتعالى؟ هذه صفة فعلية خبرية ثبتت بالقرآن. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. الآن يا أيها المسلم، عندما تقرأ كتاب الله والله أمرك أن تتدبر المعاني، ما معنى هذه المسألة، هذه الآية، عندما تمر عليك في سورة الزخرف: فلما آسفونا انتقمنا منهم. لو قال لك أحد: اشرح لي يا أخي، هذا كلام الله، أريد أفهمه، ما معنى فلما آسفونا؟ ليس هو الأسف الذي هو أسف المخلوقين، التأسف والتندم على الشيء، لا، لابد أن تفهم كتاب الله. هنا الأسف معناه شدة الغضب. قال الله: فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فلما أغضبونا انتقمنا منهم. إذن نثبت لله صفة الأسف، ما معناها؟ معناها شدة الغضب. قال الهراس في شرح الواسطية: الأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية. فهناك أسف في المخلوقين أنه يتأسف بمعنى يتندم ويحزن، هذا لا يثبت لله، لأنها صفات نقص، صفات نقص. فما معناها هنا؟ معناها الغضب. وصفة الغضب ثابتة لله، ستأتينا إن شاء الله في بابها عند حرف الغين، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في مواضع كثيرة أنه يغضب على الكفار ويغضب على بعض من يتصف بهذه الصفات، غضب ببعض الصفات، غضب الله عليهم ولعنهم، فغير المغضوب عليهم، الذين غضب الله عليهم هم اليهود. فالأسف هنا معناها شدة الغضب، فعليك يا أيها المسلم أن تنتبه لهذا. فخلاصة المسألة أن الأسف في اللغة يطلق على شدة الحزن، هذا لا يثبت لله سبحانه وتعالى، لا نثبته لله. ويطلق على شدة الغضب، هذا يثبت لله. من أين أثبتناه؟ من الآية: فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم. ومثلها سيأتينا صفة النسيان. النسيان لها في اللغة عدة معاني. فالنسيان الذي هو بمعنى الذهول عن الشيء، الذهول عن الشيء، عندما تقول لشخص يعني أين الكتاب الفلاني، يقول نسيت، ما أدري أين هو الآن موضوع، هذا نسيان ذهول، هذا لا يثبت لله سبحانه وتعالى، لا يثبت لله، لأن الله هو العليم، والله سبحانه وتعالى هو الخبير وهو الحكيم، لا يثبت لله صفة النسيان التي هي بمعنى الذهول. قال الله: وما كان ربك نسيا. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينسى. لكن هناك نسيان معناها الترك، عندما تقول مثلا في المخلوقين لفلان: أنا سأنساك، يعني سأتركك، ما أكلمك، هذا النسيان الذي هو بمعنى الترك يثبت لله، يثبت لله. لماذا أثبتناه؟ لأن الله أثبته لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الآية الأخرى أوضح منها، وقال الله: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، الله نسيهم. ما معنى نسيهم؟ هل معناه أنه ذهل عنهم؟ لا، لا يجوز أن نثبت هذا لله. معناه تركهم، الله نسيهم بمعنى الله تركهم، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، نسيهم الله بمعنى تركهم. فلا بد من فهم هذه المعاني. المعنى الذي يليق بالله سبحانه وتعالى نثبته. هذه صفة الأسف الذي بمعنى شدة الغضب. الصفة التي بعدها صفة الإلهية والألوهية، صفة الإلهية والألوهية، هذه صفة ثابتة لله عز وجل مشتقة من اسم الله، من اسم الله الذي هو لفظ الجلالة الله، ومن اسم الإله. ونحن درسنا في أسماء الله أن من أسماء الله وهو أعظم الأسماء وهو الله سبحانه وتعالى، وأكثر أو كثير من أهل العلم يقولون أنه هو الاسم الأعظم الله، لأن مرد الأسماء كلها إليه، وكذلك اسم الإله. فمنها من هذين الاسمين يعني يشتق صفة الألوهية أو الإلهية، الألوهية أو الإلهية. فهل الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الإلهية والألوهية؟ نقول نعم، هذه صفة يتصف بها الله، لأن الله هو الله وهو الإله، الله والإله. وما معنى الله؟ ما معنى هذه؟ معنى الله بمعنى المألوه يعني المعبود، الله والإله بمعنى أنه المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. لأن الله هو المتصف بصفات الكمال وصفات الجلال، فهو المألوه سبحانه وتعالى المعبود حبا وتعظيما. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله، ما معناه؟ يعني لا معبود، الإله هو المعبود، أنه لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، إلا الله، لأنه هو المتصف بصفات الكمال وصفات الجلال سبحانه وتعالى. فهذه الصفة تثبت لله، صفة الألوهية. ولا والناس الذين لم يفهموا هذا أن الألوهية هي العبادة خبطوا في موضوع التوحيد خبطا عظيما، وخلطوا فيه تخليطا عظيما. فإذا جئت تقول لهم ما معنى لا إله إلا الله، ينظر إلى توحيد الربوبية فيقول معناه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. نقول هذا يعرفها حتى المشركين، حتى مشركي قريش يعرفون أن الله هو الخالق وهو الذي خلق السماوات. لكن ما معنى أنك تقول لا إله إلا الله؟ معناها أنك تقول لا معبود بحق إلا الله، أنك تفرد الله في العبادة. ولهذا بعضهم يهتم بهذا، أنه إذا قد عرف الناس أن الله هو الخالق وهو الرازق خلاص يقول هؤلاء أهل التوحيد، هؤلاء موحدون، حتى لو كان يعبد غير الله، حتى لو كان يدعو غير الله، حتى لو كان يصرف العبادات من الذبح، يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله، هذا يسميه موحدا، لأنه ما عرف معنى لا إله إلا الله، أنها معناها العبادة، لا معبود حق إلا الله، أنه لابد أن يصرف العبادة لله. ولهذا انظروا كيف دعوة الأنبياء، كلهم تركزت على هذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. يعني إذا قال الأنبياء لقومهم لا إله إلا الله معناه اعبدوا الله وحده، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه دعوة الأنبياء والمرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. انظروا كيف مفهوم الآيات، لا إله إلا أنا فاعبدون، معناه اعبدوني أنا، وحدوني، وحدوا الله سبحانه وتعالى في العبادة، افردوه بالعبادة. هذا هو معنى الإلهية والألوهية، صفة الإلهية وصفة الألوهية لله سبحانه وتعالى، الإلهية على خلقه أجمعين. فالتوحيد والأسماء والصفات مترابطة بعضها ببعض، فالذي يفهم التوحيد ويفهم توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يفهم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولا بد أن تعلم يا أيها المسلم أن الإلهية وأن تكون يعني عبدا لله سبحانه وتعالى، عابدا له بخضوع وذل ومحبة لله سبحانه وتعالى، المحبة العبودية مع المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى، لا يكون هذا إلا بمحبة، أن تعبد الله وأن تحب الله سبحانه وتعالى وتعظمه حق تعظيمه. لأن هذا شرط من شروط العبادة، أن تكون تعبد الله تعظيما ومحبة له سبحانه وتعالى، لأنه المنعم عليك، وهو الذي أنعم عليك وخلقك ورزقك وأمدك وهو من حياتك بيده وناصيتك بيده سبحانه وتعالى، ومن الأمر كله في هذا الكون له سبحانه، فلا بد أن تحبه وتعبده. ومن محبة الله، ومن يعني الطريق إلى محبة الله، أن تتعلم أسماءه وصفاته. انظروا في المخلوقين، لو أن إنسانا أحب مخلوقا هو يبحث عن كل صفة يتصف بها هذا المخلوق ويذكرها للناس. لو أن هناك أحدا يحب يعني شيخ من مشايخ القبائل يحبه ويعني يجله ويعظمه، يفرح بأي صفة يعني يذكرها للناس، يقول والله هذا الشيخ كريم وهو يكرم الناس وأنا رأيته ويفعل كذا ويفعل كذا. فكيف إذا كان هذا أيضا الشيخ شجاعا، يقول هذا الشيخ شجاع وقد فعل وفعل، ويشرح للناس صفاته وهو مخلوق وعلى ما يليق بضعفه. وأما بالنسبة لله فتجد هذا ما يهتم أن يعرف صفات الله سبحانه وتعالى، ولا أن يذكرها للناس، ولا أن يعلمها للناس. علم الناس صفات الله الذي هو الخالق سبحانه المدبر للكون، قل لهم الله يتصف بكذا والله يتصف بكذا، هذه صفاته سبحانه وتعالى. ومن وحد الله وتعلم أسماءه وصفاته وأحبها أحب الله لا محالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.